الرحمن الرحيم دروس في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الثاني كتاب الحج تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1413 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ولو عاد قبل الغروب فالأقوى سقوطها وإن أثم ولو كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه إن لم يعلم بالحكم قبل الغروب وإلا وجب العود مع الإمكان فإن أخل به فهو عامد. كان الكلام في الوقوف في عرفات. قلنا أن الوقوف في عرفات ركن، ثم بينا بأن الركن هو مسمى الوقوف أي الكلي من الوقوف لا كل الوقوف من الزوال إلى الغروب، وإن كان الكل أي الوقوف في كل الوقت واجبا ولم يجوب شيء والركن شيء آخر، لأننا ذكرنا ما سبق لأن الركن في الحج معناه أن من أخل به عامدا بطل ذلك العمل بطل ذلك النسك. وهنا لو قلنا بأن الركن هو الكل فلو أن ما خرج من عرفات عامدا بطل حجه بطل نسكه، أما لو قلنا أن الركن هو الوقوف بنحو الكلي لا بنحو الكل فإنه لو وقف مسمى الكلي أو ما يصدق عليه وقوف عرفا ثم ترك الوقوف خرج من عرفات عامدا قلنا بأنه تجب عليه الكفارة، هذا إذا كان عالما بالحكم. أما إذا كان ناسيا أي عليه إذا كان جاهلا فيه الحكم السقي تقدم مرارا أن الجاهل هل يلحق بالعامد أو يلحق بالناسي، والشارح مرارا ذكر قال والجاهل كالعامد يعني أن الجاهل يكون ملحقا بالعامد لا بالناسي. ثم بينا بأنه إن لم يستطع أن يعطي الكفارة وهي بدنة فعليه أن يصوم 12 يوما سواء كان في السفر أو كان في الحضارة. ثم ذكرنا هذه المسألة وهي أنه هل يجب التتابع في هذه المدة 18 يوم أو لا يجب التتابع. قال في أصح القولين بأنه لا تجب المتابعة وإن كان في الدروس أوجب المتابعة، خلافا لما تقدم فيما في الصوم أنه لا تجب المتابعة وإن كان الأحوط وجوب المتابعة اسمي أيضا. افترض أن هذا الإنسان خرج من عرفات عامدا لكنه بعد أن خرج قال لماذا ندفع الكفارة على قبل الغروب هل يجب عليه شيء أو لا يجب عليه شيء؟ قال أظهر أنه لا يجب عليه شيء وإن كان آثما لأنه أخل بواجب من واجبات الحاج. مسألة أخرى وهو أنه لو كان ناسيا فهل يوجد عليه شيء أو لا يوجد عليه شيء؟ ذكرنا مرارا أن الأدلة الدالة لرفع النسيان رفع عن أمتي 9 ومنها ماذا؟ النسيان. إذن النسيان مرفوع فلا أثر له فلا يجب لو نسي وخرج من عرفات. طبعا هذه المسائل في تلك الأزمنة كانت ممكنة، ولكن في مثل هذه الأزمنة باعتبار أن الخروج من عرفات، دخول في عرفات في نظام، الخروج في من عرفات في نظام، لا يجوز إنسان أو لا يمكنه أن يتحرك من الناحية القانونية هناك خارج هذه الحدود المعينة له وفي الأوقات المعينة له. فلهذا فرض المسألة يكون نادر جدا، ولكن مع ذلك الآن لا بد أن نتعرف على الحكم. فلهذا قال ولو كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لا تجب عليه الكفارة فضلا عن عدم وجود الإثم، لا توجد لا الكفارة ولا الإثم كما هو واضح، ولكن بهذا الشرط، ولكن بهذا الشرط وهو أنه بشرط ألا يعلم الحكم قبل الغروب، وإلا لو علم الحكم قبل الغروب فإنه يجب عليه الرجوع إلى عرفات. هذا الإنسان كان جاهلا بالوقوف في الكل، وجوب الوقوف في الكل من الزوال إلى الغروب، فوقف مسمى الوقوف ثم رجع إلى مكة، وبعد ساعتين أو ثلاث رآه من له علم بالحكم الشرعي قال له لماذا خرجت من عرفات؟ قال ولماذا؟ قال لأنه يجب الوقوف من الزوال إلى الغروب. هذا الإنسان حصل له علم بالوجوب قبل الغروب، فتجب عليه أو يجب عليه العود إلى عرفات مع الإمكان، وإن لم يعد فيكون حكمه حكم العامد الذي تجب عليه الكفارة ويكون آثما. قال ولو عاد هذا الذي أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، ولو عاد قبل الغروب فالأقوى سقوط الكفارة عنه وإن أثما، هذا إذا كان عامدا عالما. وأما ولو كان ناسيا، عالما بالحكم ولكن نسي ذلك، نسي، ولو كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة، ولكن بهذا القيد إن لم يعلم بالحكم قبل الغروب، وإلا فلو علم بالحكم قبل الغروب وجب العود مع الإمكان. افترضوا أن السيارة غير مهيئة، الطريق طويل ولا يمكنه أن يسير، ولو أراد أن يسير على قدميه أيضا افترضوا عند مكنة، ولكنه لا يصل إلا بعد الغروب إلى عرفات، في مثل هذه الحالة بعد لا يجب عليه العود إلى عرفات. قال وإلا أو أي وإلا لو علم بالحكم قبل الغروب وجب العود مع الإمكان، فإن أخل به أي أخل بالعود مع إمكان العود فهو عامد آثم وتجب عليه الكفارة. أما العود بعد الغروب فلا أثر له، افترضوا أنه خرج قبل الغروب الآن يريد أن يرجع بعد الغروب إلى عرفات، يقول لا أثر لهذا العود بعد الغروب، لا يسقط عنه لا الكفارة ولا الإثم الذي ارتكبه. من مستحبات ومكروهات الوقوف في عرفات يذكر بعض الأحكام، يقول ويكره الوقوف على الجبل جبل عرفات، بل ويكره الوقوف أيضا في أسفله بالسفح، وكذلك يكره القعود في عرفات وقاعدا، أي الكون بعرفات قاعدا، ويكره أيضا أن يكون راكبا. بعد ما هو المستحب؟ قال المستحب هو أن يكون واقفا طول الوقت، فإن لم يستطع أن يكون واقفا طول الوقت فلا أقل المقدار الذي يستطيع أن يقفه في عرفات فليكن واقفا. لماذا؟ لأن أفضل أفراد الكون في عرفات هو الوقوف، ومن هنا سمي الوقوف في عرفات، مع أنه الذي هو ركن ليس الوقوف، وإنما الركن هو ماذا؟ هو الكون في عرفات، أعم من أن يكون واقفا نائما سائرا راكبا مستلقيا أي طريق، ولكنه من باب ذكر أفضل الأفراد للكون في عرفات عرف أو ذكر بأن الركن هو الوقوف في عرفات. ما ولهذا قال وهو الأصل أي الوقوف الواقفا، وهو الأصل في إطلاق الوقوف على الكون، لأن الواجب هو الكون في عرفات. لماذا أطلق الوقوف في عرفات؟ باعتبار من باب ذكر أفضل الأفراد، إطلاقا لأفضل أفراد الكون على الكون، أفضل أفراد الكون هو الوقوف، فأطلق أفضل الأفراد على نفس الكون إطلاقا لأفضل أفراد الكون عليه. هذا من المكروهات، وبيان مستحب من المستحبات ومن المستحب. والمستحب أيضا المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر. في الأزمنة السابقة هذه المسألة أو هذا الاستحباب كان يمكن العمل به، يعني أن الإنسان يخرج إلى منى ثم من منى يذهب إلى عرفات، باعتبار أن منى أقرب إلى مكة من عرفات. عرفات تبعد حدودا 26 أو 25 كيلو متر، 6 فراسخ تقريبا أو شوي أقل أو 4 فراسخ في ذهني، ولكنه منى تبعد حدودا فرسخين أو فرسخ ونصف أو أقل أو أكثر، باعتبار أن مكة الآن اتسعت كثيرا، فلهذا كلما تتسع مكة تكون منى أقرب إلى عرفات، تكون منى أقرب إلى مكة. على أي حال يقول المستحب أن يخرج إلى منى ليلة التاسع يبقى فيها إلى طلوع الشمس، ثم بعد طلوع الشمس في يوم التاسع يتوجه إلى ماذا؟ إلى عرفات. إلا أنه في مثل هذه الأزمنة ليس الأمر بيد الحاج حتى يخرج إلى منى أو لا يخرج إلى منى، هو في قوافل وهذه القافلة أمره بيد القافلة، أمره بيد الحملدار أي ليذهب به. وعادة أنهم يخرجون في عصر اليوم الثامن أو في ليلة التاسع يخرجون عادة إلى عرفات رأسا، لأنهم يذهبون إلى منى ومن منى إلى عرفات. قال ويستحب المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفاجرة. لماذا قيد إلى الفاجرة؟ احترز بالغاية عن توهم سقوط الوظيفة بعد نصف الليل. عندما قال المبيت يتبادر إلى الذهن أنه يكفي أن ينتصف عليه الليل وهو في منى، فبعد منتصف الليل ينتقل إلى عرفات، كما سيأتي في بحث منى أنه يجب المبيت في منى. هناك سنبين أن المراد من المبيت هو أن ينتصف عليه الليل وهو أين؟ وهو في منى، بعد لا يجب عليه أن يبقى إلى الفاجر، يعني إما من الغروب إلى منتصف الليل وإما من منتصف الليل إلى الفاجر، هذا يصدق عليه مبيت. يقول هنا إنما قيد المبيت إلى الغاية حتى لا يكون من قبيل المبيت في منى، فإن المبيت في منى ليس كذلك، يعني لا يشترط البقاء إلى الفاجر. قال احترز بالغاية عن توهم سقوط الوظيفة بعد نصف الليل كمبيتها ليالي التشريق. مبيتها يعني يبيت الإنسان في منى في ليالي التشريق، حتى إما كمبيتها، هذا بيان أنه إلى الفاجر باعتبار أنه سيأتي في منى أنه عندما نقول يجب المبيت يعني إلى الفاجر، هذا نختار النقطة الثانية. وإما كمبيتها ليالي التشريق يعني ليس كمبيتها ليالي التشريق، فهو قوله كمبيتها ليالي التشريق إما تمثيل للمبيت إلى الفجر، يريد أن يقول حكم المبيت في منى حكم المبيت في ليالي التشريق، هذا تشبيه مثال الزغرب، وإما يقول ليس كالمبيت في منى، كلاهما ممكن كمبيتها ليالي التشريق. ولا يقطع محسرا أو محسرا، وادي محسر أو وادي محسر، الآن أنا الضبط ما أدري بالضبط، الإخوة اللي أهل الاطلاع بهذا لابد يخبرونا بأنه هذه بالكسر على اسم وزن الفاعل لو على وزن المفعول، وادي محسر هي محسر، وهذه تعتبر محسر، فلهذا أنا أتذكر هنا كنا نقول وادي محسر بالفتح حتى شفتها مكتوبة بالكسر، فلهذا على أي الأحوال. ولا يقطع وادي محسر بكسر السين إذن يظهر أن الصحيح بالسين، وهذا غلط شائع هناك، ما أدري أصلا ما أدري يجيبه بكسر السين، وهو حد منى إلى جهة عرفة ولا يقطعها حتى تطلع الشمس، يعني عندما يخرج يبيت في ليلة التاسع في منى إلى الفجر كفر، ثم يبدأ في الخروج. أكو هناك حد فاصل بين عرفات وبين منى باتجاه عرفات، يعني عندما قلنا بأنه منى تبعد تقرب إلى مكة أكثر من عرفات، فهو يخرج إلى منى، ومن منى باتجاه عرفات يواجهه حد وهو وادي محتر حتى تطلع الشمس، والإمام يخرج. إذا تذكرون بالأمس ذكرنا هذا البحث، قلنا هذا الاستحباب الذي ذكر، ويستحب يوم التروية بعد صلاة الظهر، قلنا أن الإحرام يستحب متى؟ يوم التروية بعد صلاة الظهر. الشارح استثنى هناك من؟ الإمام والمضطر، قال وسيأتي استثناؤهما، هذا الآن جاء وقت استثنائهما، فلهذا قال والإمام يخرج إلى منى قبل الصلاتين، يعني ذاك الحكم الذي ذكرناه أنه يستحب أن يكون الإحرام للحج في اليوم الثامن بعد صلاة الظهر، هذا إنما هو لغير الإمام ولغير المضطر، فلهذا قال والإمام يخرج من مكة إلى منى. طبعا في تلك الأزمنة التي كانوا يعملون بالمسنون، وهو أنهم يخرجون إلى منى ومن منى إلى عرفات، أما في مثل هذه الأزمنة فلا، فيخرج إلى عرفات مباشرة. والإمام يخرج من مكة إلى منى قبل الصلاتين أي الظهرين يوم التروية ليصليهما بمنى. الذي كره هنا الماتن وراء الإمام يخرج كالتقييد ما أرله سابقا، لأن عبارة المصنف فيما سبق فيما كان قلع يستحق وأطلق أعم من أن يكون إمام مضطر أو غير مضطر، يقول هذا كتقييد لما قلعه ساعا من استحباب إيقاع الإحرام بعد الساعة، المستلزم إذا كان استحباب الاستحباب هو إيقاع الإحرام بعد الصلاة فهذا يستلزم تأخر الخروج عن الصلاة. وكذا ذو العذرة ايضا يحق له ان يخرج قبل الصلاة ولا محذور فيه. وكذا ذو العذر كالهم، هو الشيخ الكبير الفاني في العمر، كالهم والعليل والمرأة وخائف الزحام، هم هؤلاء ايضا يمكنهم لابد ان يخرجوا قبل الصلاة، يعني يوم السابع لا يستطيعون، يوم السادس لا يستطيعون، مكروه، يقول لا، اذا كان مضطرا فانه يستطيع ان يخرج ولو بيوم يومين ثلاثة. قلت هذه المسائل في هذه الازمنة الان لا محل لها. وخائف الزحام ولا يتقيد خروجه، يعني ذو العذر، بمقدار الامام وهو قبل الصلاتين في يوم الثامن كما سلف، بل له أي للمضطر أو لذي العذر بل له التقدم بيومين وثلاثة أيام إلى لكي يخرج إلى منى ومنه إلى عرفات. ثم ومن المستحبات أيضا هو الدعاء عند الخروج إلى منى، أي إلى منى في ابتدائه، أي في ابتداء الخروج، وعند الخروج منها أي من منى إلى عرفات، وفيها بالمأثور، روايات كثيرة موجودة المستحيل كأماكن، وفيها بالمأثور الدعاء بعرفة بالأدعية المأثورة. وأطعم أن الإنسان لا بد أن يجد في هذا اليوم إذا وفق للحج أن يجد في هذا اليوم في الدعاء، وخصوصا في الدعاء لإخوانه الذين لا يستطيعون الذهاب إلى الحاج، أو للذين أوصوه بالدعاء، أو للذين لم يوصوه بالدعاء أيضا. تعلمون بأن المسلمين محل ابتلاء في جميع أنحاء العالم، خصوصا في مثل هذه الأيام التي رفعت فيها راية الإسلام، المسلمون في جميع أنحاء العالم في محنة وبلاء. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. فلماذا أيضا يبتلي؟ ما هو الارتباط بين حب الله للعبد وبين ابتلاء العبد بحث دقيق ولطيف ايضا ان شاء الله نذكره في محله، ان الانسان اذا وجد نفسه انه في رخاء من كل جهة كما في الروايات فليتهم دينه، انه لابد اكو فجأة خلل اكو في الدين، والا لو كان الدين كاملا صحيحا لابد ان يكون محل الابتلاء. ومن هنا انتم تجدون ان اولياء الله، ان انبياء الله، ان الصلحاء، ان الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام هم ما اوذي نبي مثل ما اوذي، يعني ما ابتلي نبي كما ابتليه، هاي نتيجتها شيء غير عود، نتيجتها انه ما احب الله عبدا كما احبني، لانه بقرينة تلك الرواية ان الله اذا احب عبدا ابتلاه، يعني ماذا؟ يعني ما أدمقت بالمقدار الذي يبتليني يحبني، فما أحب الله عبدا كما أحبني. رواية لطيفة أكو الآن اجت في ذهني، الرواية تقول أنا خليل الله، أنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا خليل الله وإبراهيم خليل الله وبيتانا متقابلان في الجنة، وبيتانا متقابلان في الجنة، وبيت علي في وسطنا، يعني بين إبراهيم الخليل وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيت علي في وسطنا. ثم النبي صلى الله عليه، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول عليه أفضل الصلاة والسلام فيا له من حبيب بين خليلين. على أي الأحوال، المهم الإنسان لا بد أن يجد في الدعاء في هذا اليوم، في يوم عرفة، بالمقدار الذي يمكن لا ينشغل. عموما الإخوة اللي ذاهبين إلى الحج في مثل هذه الأيام يعلمون بأنه المكان حار جدا، الإمكانات غير مهيئة، ومما يؤسف له أيضا سمعت أخيرا بأنه ذيك المنطقة الصحراوية الحارة التي لا توجد فيها أي إمكانات، الأجهزة المختصة هناك تريد أن تجعل فيها بيوت وفنادق فترجعها إلى الحالة الطبيعية، مع أنه الهدف من الخروج إلى عرفات، إلى مزدلفة، إلى هذه الصحاري، الهدف منها الانقطاع عن الدنيا. هسه أما إذا تهيأت الإمكانات والأوركنديشنات والترفيه والطعام والماء البارد وكل شيء، أساسا وكأن الإنسان جالس في بيته، تلك الحالة المعنوية التي توجد للإنسان وهو يعيش كأنه في المحشر، تلك الحالة بعد غير موجودة. نعم ترفيه على الناس، ولكن هذا الترفيه المادي يلازمه نقص معنوي. على أي الأحوال يقول والدعاء بعرفة بالأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، خصوصا دعاء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام المعروف بدعاء عرفة، هذا الدعاء الذي فيه من المعارف الإلهية ما لا يخفى على كل إنسان بصير، هذا الدعاء الذي يقول فيه عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك. عجيب هذا المقطع، ومقاطع من هذا القبيل كثيرة في الدعاء، ماذا وجد من فقدك، الذي يفقدك لم يجد شيئا ولو كان له كل عالم الإمكان، كل عالم الإمكان لو كان ملكا له، ولكن هو فاقد لله سبحانه وتعالى، ماذا وجد من فقدك، وبالعكس ماذا فقد من وجدك، الذي استطاع أن يحصل عليك، أن يجدك، أن يصل إليك بأي نحو من أنحاء الوصول، ماذا هو فاقد حتى يتحسر. فلهذا تجد أن أولياء الله أنسهم بالله سبحانه وتعالى، طاووس اليماني يقول رأيت الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة، لم يكن يعرفه الإمام زين العابدين. يقول سألته من أين؟ قال من الله. قلت إلى أين؟ قال إلى الله. قلت بأي شيء؟ قال بالله وفي الله. يقول طاووس اليماني، طاووس اليماني من عرفاء زمانه، طاووس اليماني استغرب أنه يوجد في الحجيج من يكون سفره من الله وإلى الله وبالله وبالله. يقول أنا تتبعت هذا الشاب إلى أن رأيته حول المضاض، فعندما دخل الطواف وجدت أن الناس انفرجوا له سماطين، فسألت من هو؟ قالها، قالوا هذا علي بن الحسين زين العابدين. عند ذلك عرفته. على أي الأحوال، المهم مولانا أن الإنسان في هذا اليوم يطلب من الله سبحانه وتعالى أمورا تفيده في الآخرة، لا يلتفت إلى الدنيا أنه الله يعطي بيت، يعطي زوجة، يعطي أطفال، يعطي رفاء مادي، يعطيه جاه، يعطيه رئاسة. هذه كلها مولانا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فليطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، يطلب وجه الله، يطلب لقاء الله، هذا فيما يرتبط بنفسه، ويطلب لإخوانه المؤمنين التوفيق، العاقبة، ونحو ذلك من الأمور، وخصوصا هذا الدعاء. الإخوة اللي يذهبون إن شاء الله أو يوفقون للذهاب إلى الحج فليهيئوا المقدمات من الآن، يعني أنه هذا الدعاء عرفة والأدعية المكثورة في الحج هذه فليذهبوا ويعرفوا معانيها ما هي، حتى إن شاء الله عندما يقرؤوها في يوم عرفة كل جملة عندما يقرؤوها يخلطها بدون بالدموع، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى تلك الحقائق. عميت عين لا تراك عليها رقيبا. هنا كما يقول علماؤنا يقولون هذا ليس الدعاء وإنما إخبار. الإمام سلام الله عليه ماذا ينشئ حكما يقول الذي لا يراك الله يعني؟ لا، مو هالشكل، يريد أن يقول الذي لا يراك هو أعمى. إذن أنا وأمثال الذين لا نرى الله سبحانه وتعالى، إذن ماذا؟ أعمى كما يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. تقول كيف أعمى وأنا أرى؟ القرآن يجيبك يقول لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. خب ما الدليل أني أعمى؟ يقول يوم القيامة عندما تبلى السرائر تقول ربي لما حشرتني أعمى. الدليل لم يجينا، فسنان ما تشوف، تتصور أنك بصير، ولكنه يوم تبلى السرائر تظهر الحقائق، عند ذلك ترى نفسك أنك أعمى. لهم أعين ولكن ماذا؟ لا يبصرون بها. الله أعطاهم أعين ولكنهم لم يفتحوا هذه الأعين حتى يبصروا بها الحقائق، يبصروا بها المعارف الإلهية. فلهذا عندما يأتي يوم القيامة تقول ربي لما حشرتني أعمى، الجواب يأتي كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. اطلبوا من الله سبحانه وتعالى هناك إن وفقتم، اطلبوا منه أن يفتح عيني البصيرة لكم، كما في الرواية عن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام، إن الله خلق لكل منكم أربعة أعين، عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، وعينان يبصر بهما ملكوت السماوات والأرض، فمن إذا فإذا أحب الله عبدا فتح عيني قلبه. اطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يفتح لكم تلك العيون، وهذا في يوم عرفة، لأنه الله سبحانه وتعالى وعد على نفسه ألا يرد سائلا يوم عرفة، هذا وعد إلهي، وقطعا الله سبحانه وتعالى يفي بوعده. فإذا كان موفيا بوعده إذن عليك فقط السؤال، لأن الفاعل تام الفاعلية يعطي، ولكن عليك ماذا؟ عليك أن تسأل أولا وتعرف ماذا تسأل. ف ثانيا. المهم هو هذا وتعرف ما تعرف. اسال اكو قضيه تذكر في الاساطير صادقه او كاذبه ولكن فيها حكمه. يقولون بانه شخص قضى عمرا طويلا في حياكة السجادة جميلة جدا على أساس يهديها للملك، والملك عندما يجد هذه السجادة جميلة جدا فسيقول له ماذا أطلب في قبالها، ما تريد فسأعطيك، ماذا تتمنى؟ تمنى علي أن أعطيك. ولكنه كلما كان يحوك هذه السجادة كان يتوسل إلى لسانه ألا يكون سببا في قطع رأسه، يخاف هناك يقول فالكلمة، يخشى أنه عندما يقدم هذه السجادة للملك ويطلبه الملك تمنى، هذا اللسان يخدعه يغشه يقول شيئا يكون فيه قطع رأسه. انتهت حياكة السجادة وذهب بها إلى الملك، أعطاها للملك، وجد الملك في الشيء هوايه قطعة ثمينة مرصعة لطيفة جميلة، قال تمنى علي. وقف متأملا قال أتمنى أن أرى هذه السجادة على الخشبة التي تحمل فيها وأنت ميت. هذا مو التابوت اللي يحملوك، هاي السجادة أشوفها وين؟ أشوف على التابوت الذي قال الجلاد أضرب عنقه، هذا الخبيث جايب لنا سجادة اللي موتنا من قبل. شوفوا الإنسان قد يعمل عملا، أنا مو مهم عندي هسه القضية صادقة أو كاذبة، الإنسان قد يعمل عملا ولكنه لا يعرف أن يسأل، يجد يوم عرفة في الدعاء ولكنه يسأل ماذا يسأل؟ ذاك العارف في بني إسرائيل أو ذاك الزاهد والعابد في بني إسرائيل؟ عبد الله كذا سنة، الملائكة طلبوا من الله أن يرفع إليهم ذلك العابد، يرفعه من الأرض إلى السماء كما طلبوا من الله أن يرفع إبليس من الأرض إلى السماء، لأنه إبليس كان في الأرض، من عباد الأرض كان، من عباد الأرض كان إبليس، ولشدة عبادته في الجن طلب الملائكة أن يرفعوه إلى السماء فرفع إلى السماء. يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام صلى لله ركعتين في تلك السماوات، ولعلها السماء الرابعة، لعلها 4000 أو 6000 سنة. يقول أمير المؤمنين لا يعلم أمن سني الأرض أو من سني السماء، ولكنه عند الامتحان ماذا قال؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. علماؤنا يقولون هذه إنما استحق إبليس كل ما استحق لقوله أنا، وهل يستطيع أن يقول أحد في قبال الله سبحانه وتعالى أنا؟ مو لأنه لم يسجد، لا، لأنه قال أنا خير. هذه الأنا مولانا عند الإنسان، أطلبوا من الله. إذن يوم عرف مولانا يوم دعاء، ولكن لابد أن تعرف كيف تدعو، أخر شنو تدعو؟ أئمة بيّنوا لك كيف تدعو وماذا تدعو، لكن بشرط أن تعرف المعاني. ومن هنا هيئوا أنفسكم الإخوة اللي ما ذهبين للحج أو الذين ذهبوا، تتذكرون إحنا قرأنا الرواية للشبلي أنه كان ذاهب إلى الحج ورجع، الإمام سلام الله عليه بدأ ماذا يقول عندما فعلت نويت فعلت نويت؟ قال لا لا لا، قال إذن لم تحج؟ يقول فبقي سنة يتعلم حتى حج عن يقين. تعلموا هذه المعارف جيدا حتى تطلبوها من الله سبحانه وتعالى، لا تروحون هناك تطلبون دنيا، تطلبون زاد، تطلبون راحلة، تطلبون بيت، تطلبون تطلبون، حتى لا تطلبوا من الله هناك جنة وخروجا من النار، أبدا هذا لا تطلبوا. اطلبوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، اطلبوا لقاء الله، اطلبوا ادخلي في عبادي وادخلي في جنتي، مو اطلبوا جنات تجري من تحتها الأنهار، جنتي غير جنة. جنات تجري من تحتها الأنهار، المساجد كلها بيوت الله، ولكن الله ما معبر عن هذه البيوت عن أنها بيتي إلا أين؟ إلا في مكة. يقول بيتي، هذه النسبة نسبة ماذا؟ نسبة تشريف، يعني هذا المسجد يختلف حكمه عن باقي المساجد. فلهذا عندما تجدون إلى الروح، روح الإنسان، ونفخت فيه من روحي، هو بالحيوان الله ما نفخ فيه، والله أن نفخ فيه، ولكن تشريفان يريد أن يقول الروح الذي نفخته فيه غير تلك الروح التي نفختها في باقي الموجودات. كذلك في الجنة، مرة يقول جنات تجري من تحتها الأنهار، مرة يقول ماذا؟ جنتي، مو جنات تجري من تحتها الأنهار. اطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم أن تصلوا في الدنيا أولا، أن تصلوا إلى جنتي، حتى إذا ما وفقتم في الدنيا أن تصلوا إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة، إلى مقام جنتي، إلى مقام عبادي. وإلا هو جميع كل ما في الكون هو عبد داخر لله سبحانه وتعالى، ولكن أن يكون الموجود عبد مطلب، وأن يكون عبدي مطلب آخر. هذا من المعارف اطلبوها في دعاء عرفة وفي يوم عرفة. قال خصوصا دعاء الحسين وولده زين العابدين عليهما السلام، وإكثار الذكر لله تعالى بها، وليذكر إخوانه بالدعاء، وأقلهم 40. روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال رأيت عبد الله بن جندب بالموقف، فلم أرى موقفا كان أحسن من موقفه، رأيته في خشوع، في خضوع، في توسل إلى الله سبحانه وتعالى. تلك الحالة المعنوية التي وجدتها في عبد الله بن جندب لم أجدها في غيره، ما زال مادا يده إلى السماء، ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض. فلما انصرف الناس قلت يا أبا محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك، قال والله ما دعوت فيه إلا لإخواني، ما دعوت شيئا لنفسي، وذلك لأن أبا الحسن موسى. الإخوة تذكرون نحن في كتاب الصوم ذكرنا أن واحدة من حكم الصوم التشبه بالملائكة، التشبه بالملائكة، واحدة من أنواع أو من أفراد التشبه بالملائكة أن تدعو ماذا؟ أن تدعو لغيرك، لأن الملائكة لا يدعون لأنفسهم، ملائكة ليس من لا يوجد في دعاء الملائكة من يدعو لنفسه، الملائكة موظفون ماذا؟ أن يدعو للمؤمنين في الأرض. إذن هذا أيضا من موارد التشبه بالملائكة. قال إلا لإخواني، وذلك لأن أبا الحسن موسى عليه السلام أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب. هذا مهم، ها، وإلا في الوجه أنت تقول أنت كذا أنت كذا، ولعله هو النفاق، هذا أيضا في كثير من موارده يكون رياء ويكون نفاقا، والشاهد عليه أنه في ظهر الغيب لو تكلم على ذلك الشخص مو فقط لا يدافع عنه، بل هو يزيد يقول لعل أنتم ما تدرون عن أضيفكم، هذا ما تعرفوا ما هو في قبال مولانا، يقول له كل شيء، ولكنه من يصير خلفه، من يصير في ظهر الغيب ويتكلمون على فلان، يقول انتم ما تعرفوا زين، انا اعرف لكم يا هذا فلان فلان فلان، ولكن في قباله. وفي الرواية انه كما قرأنا في مكاتب المحرمة، الاخوة اللي دارسين مكاتب، اللي بعضهم مكاتب محرمة مقارين، هذول الاخوة يعلمون، هناك رواية ذكرها الشيخ الانصاري، وهو ان هذا الانسان يأتي يوم القيامة وله لسانان من أمام ومن خلف، كلاهما يشتعل نارا، فهو محاط بالنار من الخلف ومن الأمام. قال لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك 100,000 ضعف مثله، وكرهت أن أدع 100,000 ضعف لواحدة، لا أدري تستجاب أم لا. وعن عبد الله بن جندب قال كنت في الموقف فلما أفضت أتيت إبراهيم بن شعيب ولطيف الشهيد الثاني يذكر حالات الأصحاب مع أن حالات الأئمة في ذاك اليوم أعلى من هذه بمراتب، ولكن في ذهني لعله هناك نقطة يريد أن يشير إليها، يعني يريد أن يقول هسه أنت تدخل حالات الأئمة لقائلا أن يقول مولانا أين نحن وأين الأئمة، يقول لا مولانا أين نحن وأين الأئمة لتزولنا هذول أصحاب الأئمة، تفضلوا شوفوا حالكم ماذا كانت في يوم عرفة، ولا شوفون الروايات اللي ينقلها أبدا ما بها حالات الأئمة وإنما حالات تلاميذ الأئمة. أما الأئمة ما هم؟ هسه بعد لابد الإنسان يرجع إلى حال الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم عرفة عندما قرأ دعاء عرفة. وعن عبد الله بن جندب قال كنت في الموقف فلما أفضت أتيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا بإحدى عينيه وإذا عينه الصحيح حمراء كأنها علقة دم، فقلت له قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على العين الأخرى أخشى أن تعمى من كثرة البكاء، فلو قصرت من البكاء قليلا فقلت أقل تبكي. قال لا والله يا أبا محمد ما دعوت لنفسي اليوم دعوة. قلت فلمن دعوت؟ قال دعوت لإخواني لأني سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك مثلاه، فأردت أن أكون أنا أدعو لإخواني والملك يدعو لي لأني في شك من دعائي لنفسي ولست في شك من دعاء الملك أو الملك لي. ثم يقول هذا فيما يرتبط بالوقوف في عرفات وجوبا استحبابا وواجبات أخرى. ثم يفيض أن ينصرف، وأصله أي أصل الإفاضة وأصل الفيض الاندفاع بكثرة ومن هنا ولعله سمي الكاشاني بالفيض الكاشاني الاندفاع، يندفع عنه العلم بكثرة، وأصله الاندفاع بكثرة أطلق على الخروج من عرفة. لماذا سمي إفاضة وفيض؟ قال لما يتفق فيه من اندفاع الجمع الكثير منه أي من عرفة كإفاضة الماء، فاض الماء يعني اندفع منه بكثرة، وهو فعل متعد لا لازم مفاض زيد، وإنما يجب ماذا؟ أن يفيض زيد عمرا، ولكن هنا أن يفيض هو منه نفسه، مو أنه أن يفيض هو غيره، فكأن الجميع لا بد أن يفيض الجميع، وهو متعد لا لازم أن يفيض هو نفسه بعد غروب الشمس. بعد أن تغرب الشمس، فسعلى المبنى الذي تقدم أن الغروب بما يتحقق هل بذهاب الحمرة المشرقية من المشرق من المغرب أو من المشرق أو بالانتهاء عن أفق الرأس، على المبنى الذي تقدم في وقت الغروب بالنسبة إلى صلاة المغرب في كتاب الصلاة. قال بعد غروب الشمس، وبما يتحقق غروب الشمس؟ قال المعلوم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية من أفقي الرأس بالاتجاه إلى المغرب، بذهاب الحمرة المشرقية بحيث لا يقطع هذا المكلف لا يقطع حدود عرفة حتى تغرب الشمس، قد بينا حدود عرفة فيما سبق. ثم يفيض بعد غروب الشمس، يفيض إلى المشعر، إلى المشعر متعلق بيفيض، إلى المشعر الحرام متقصدا أو مقتصدا متوسطا في سيره، داعيا إذا بلغ الكثيب الأحمر، يقول بأنه التراب الأحمر أو مقدار من الأحجار التي لونها يميل إلى الحمر على يمين الطريق، لو وصل إلى ذلك المكان يدعو بهذا الدعاء، داعيا اذا بلغ الكثيب الاحمر، اين هذا الكثيب الاحمر؟ قال على يمين الطريق باتجاهه الى المشعر الحرام. اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي، اللهم لا تجعله اخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه ابدا ما ابقيتني. ثم يقف به اي بالمشعر، يقف به اي يكون بالمشعر. هذا الوقوف ايضا نفس البيان الذي تقدم في الوقوف في عرفات نقوله في الوقوف في المشعر. مراد من الوقوف يعني الكون، ولكنه من باب تسمية هذا الكون بافضل افراده نقول الوقوف في المشعر، اي يكون بالمشعر ليلا الى طلوع الشمس. خب ما هو الواجب؟ قال والواجب الكون واقفا كان ام نائما او غيرهما من الاحوال. خب عمل مستحب لو عمل واجب، تعبدي لو مو تعبدي؟ قال نعم بالنية عند وصوله الى المشعر، والاولى تجديد النية بعد طلوع الفجر لتغاير الواجبين. يعني انه من منتصفي قال الى ليلا الى طلوع الشمس، يعني من الليل الى طلوع الشمس، الركن هو ماذا؟ هو الوقوف بين طلوع بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، هذا هو الواجب، وان كان يجب عليه من الليل ايضا الى ذاك. فلهذا ايضا الاولى ان يجدد النية بعد طلوع الفجر، والاولى تجديد النية بعد طلوع الفجر لتغاير الواجبين. فان الواجب من الوقوف في المشعر، فان الواجب الركني من الوقوف في المشعر اختيارا هو المسمى، نفس البيان الذي تقدم في الوقوف في عرفات قلنا الركن هو المسمى، مسمى الوقوف، وان كان الكل ايضا واجب ولكن ليس بركنين. فإن الواجب الركني منه أي من الوقوف في المشعر اختيارا المسمى، ولكن متى؟ فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. أما باقي الوقت الذي يشق والباقي واجب لا غير، يعني واجب ليس بروكن، كالوقوف بعرفات الذي تقدم أن الكل واجب ليس بروكن، والواجب الركني هو ما يسمى الوقوف في عرفات. ويستحب احياء تلك الليلة، يا ليلة، ليلة البقاء في المشعر الحرام. واجدين ان هذا التعبير يتكرر في الروايات وفي الليالي، انه يستحب احياء الليلة النصف من شعبان، يستحب احياء ليالي القادر، يستحب الاحياء. لماذا يعبر عن الذي لم ينم في تلك الليلة بأنه أحيا تلك الليلة؟ وتعبير لطيف الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مستعملين، كأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يريدون يقولون أنه من نام في تلك الليلة فقد أمات تلك الليلة. كيف يحييها؟ بأن لا ينام تلك الليلة. التفتوا جيدا، أمات تلك الليلة بقرينة ماذا؟ إحياء تلك الليلة. خب لماذا الموت، لماذا النوم من نام فقد أماتت؟ لأن الروايات أشارت إلى مع هذا المعنى، أن النوم أخو الموت، كما تموتون تنامون، كما تنامون تموتون. فلهذا ورد التعبير مو أنه أن تبقى جالسا، لا، أن لا تنام، وإنما ورد التعبير ماذا؟ بإحياء تلك الليلة. ويستحب إحياء تلك الليلة بالعبادة والدعاء والذكر والقراءة، فمن أحياها لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ثم ومن المستحبات وضع الصرورة، الصرورة الذي حج لأول مرة، ووضع الصرورة المشعر برجله، ولعله حتى يشهد ذلك الموضع يوم القيامة أنه حضر المشعر، كما أنه في الروايات عندنا هذا المعنى، أنه يستحب أن الإنسان يمسك الحجر ويطلب من الحجر، ها في الروايات، أن يشهد له يوم القيامة أنه جاء إلى هذا المكان. ووضع الصروره المشعر برجله، لانه هناك الارض والسماء وكل شيء سيكون شاهدا على الانسان يوم القيامه. وقالوا لجلودهم لم شئتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. مو فقط نحن نطقنا، وانما ماذا؟ نطق كل شيء. الارض تكون ناطقه، اللباس يكون ناطق، كل شيء يكون ناطق، وكل من عمل عملا حسنا او سيئا سيكون شاهدا عليه يوم القيامه. فلهذا انتم تقرؤون في روايات كثيره انه الانسان اذا قام بعمل محرم في مكان ذاك المكان يلعنه الى يوم القيامه، او يلعنه يقول لما قمت بهذا العمل في هذا المكان. واذا صلى لله في مكان ركعتين ذاك المكان ماذا؟ يدعو له. روايات في هذا المضمون كثيره. قال ولو في نعلين، ما يشترط ان يكون حافيا حتى لو كان غير، لا يشترط ان يكون حافيا، بل حتى لو كان متنحلا ايضا يكفي. ولو في نعل او ببعيره اذا كان راكبا. قال المصنف في الدروس والظاهر انه، يعني المشعر، والظاهر انه المسجد الموجود الان، يعني يظهر ان المشعر كان ذاك المسجد اللي يقول في زمانه موجود. فانا ماجي في الزمان ايضا موجود مسجد بعنوان انه كان المسجد هو المشعر سابقا ثم توسع. الان الوقوف لا يجب فقط ان يكون في ذلك المسجد، في كل ما يسمى الان بالمشعر الحرام. يقول لماذا سمي هذا المكان مشعر؟ قال باعتبار انه مسجد كان هو المشعر. ثم ومن المستحبات الصعود على قدح بضم القاف وفتح الزاي المعجمة. قال الشيخ رحمه الله هو المشعر الحرام، وهو جبل هناك يستحب الصعود عليه وذكر الله عليه على ذلك الجبل، وجمع أعم منه، يعني من المشعر الحرام. الآن يجب الوقوف في الجمع لا في المشعر الحرام، لأن المسجد الحرام، لأن المشعر الحرام هو ماذا؟ هو المسجد. ولكنه الآن يجب الوقوف في أوسع، أو يجوز الوقوف في أوسع من ذلك، وجمع أعم منه. والحمد لله رب العالمين.